يا ابني يا حبيبي، انا رئيس امريكا وبقول لك اطبع دولارات زي ما انت عايز، ما يهمكش الذهب. مسيو بريزيدان سالو كومون سافا. اهلا الرئيس الفرنسي، ازاي حضرتك عامل ايه؟ بيان بيان بيان بابوتي. والله يا مستر بريزيدان ديت مو دو بيان اون فا جو سوري جو في كما ديت لورسكو اون شيرش بيان اون فيني توجور. باردون مستر بريزيدان، الكلام حدني شويه. كان معنا دولارات وعايزين نغيرها للذهب. هو في بس مشكلة صغيرة، إنه ما فيش ذهب. ما فيش ذهب؟ يعني أنا اتنصب عليا؟ لا لا لا لا، ما اتنصبش عليك خالص. ممكن تاخد قصادها حاجات تانية، مش لازم ذهب. يعني زي إيه؟ ممكن تاخد أمريكان كافي، أمريكان هوت دوج، أمريكان فوتبول. نقي أي حاجة وخدها. مستر بريزيدان، يعني حضرتك عايز تاخد الذهب وأنا آخد أمريكان كافي؟ بلاش، أنت مش فرنساوي؟ وي. ممكن تاخد بداله كوخواسان، باتون سالي، باجيت. بجد الفينو بتاعكو ده؟ مستر بريزيدان انا مش هسكت، وهكلم اليو ان يجيبوا لي حق. I am the president of the United States of America. ما خافش من حد. مسيو حيك مش امريكان بريزيدان، حيك لافاش كيري. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. الدولار الأخضر أبرز ويمكن أكبر إنجاز في التاريخ المالي الحديث. حتة ورقة عاملة قلبان، الحق يا اسطى الدولار طلع، الحق الدولار نزل. حتة ورقة بيتبصلها بقيمة واحترام، ذا كوكا كولا اوف ماني، على رأي جيم جراند محرر في مجلة ذا ايكونومست. بس عزيزي المشاهد الجميل، خليني أسأل السؤال، ليه هذه الورقة ذات هذه القيمة وذات هذه الأهمية، وليه كل دول العالم بتتابع حركة الدولار ده باهتمام جدا في أسواق العملات زي الفوركس مثلا؟ والسؤال الأكثر أهمية، ليه الدولار هو عملة الاحتياطي العالمي؟ الدولار زي ما احنا عارفين هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. بدأ يتداول في أمريكا بعد توقيع الدستور سنة 1792، ومع الوقت وصل لانه يكون العمله الاقوى في العالم النهارده. طبعا عزيزي المشاهد، انت عارف اكيد الكلام ده ما حصلش من يوم وليله، كانت قصه صعود. رحله الدولار من ساعه ما اتعمل في القرن ال18 لحد النهارده كانت مليئه بالاحداث المهمه والقويه جدا، اللي اكشلي بطلها الحقيقي جهه اسمها الفيدرال ريزيرف، ذا فيد او الاحتياط الفيدرالي، وده جهاز حكومي فيدرالي. بيعمل ايه؟ بيعمل نفس الشغل اللي بتعمله البنوك المركزيه، فممكن بشكل او باخر نقول عليه البنك المركزي. معرفش الامريكان ليه يعني حابين يبقوا مختلفين، طب ما نسميه بنك مركزي، ليه بنك فيدرالي ومش عارف ايه، بس امريكان بقى. المهم هي دي الجهه المسؤوله عن اهم عمله في العالم. واحد يقول لي الله، طب ما احنا عايزين نسمع قصه الفيد دي. هحكيها لك، هي حكايه كبيره ومهمه، فانا هحكيها طبعا. هحكي لك على الدولار من غير ما احكيها؟ لازم، يجب اروح ارجع الخياره واجي لك. الفيد له نظام معقد جدا ومختلف عن بنوك مركزيه تانية، صعب على ناس كتير تفهمه بسهوله، وده خلاه عرضه لنظريات مؤامره كبيره، زي انه مملوك لعيله الراثشايلدز او بيدار من المجلس الاعلى للعالم والحاجات دي. عشان نحاول نفهم النظام المالي بتاع الفيد ده ونفهم ازاي الدولارات بتتعمل في امريكا، محتاجين نرجع بالزمن شويه ونشوف والله النظام المالي في امريكا في القرن 19 كان عامل ازاي قبل اصلا ما يكون في حاجه زي الفيد. حسيت المشاهد، كانت امريكا خلال القرن 19 في حاله اضطراب سيئه، الوضع مش تمام. ليه؟ كان في حرب اهليه، حرب دمرت الدنيا، دي اكتر حرب تقريبا امريكا خسرت فيها جنود، فلك ان تتخيل الابعاد الاقتصاديه لهذا الموضوع. ولكن حتى بعد كده لما الوضع هدي شويه، امريكا كل شويه تخش في كساد اقتصادي، كل شويه كسادات كتير. الدول الثانيه لما عندها هذه المشاكل الاقتصاديه يبقى عندها بنك مركزي يظبط الدنيا، ولكن امريكا لم يكن عندها بنك مركزي. تقول لي يا ابو حميد امريكا ما كانش عندها بنك مركزي؟ خلي بالك ايها المشاهد الجميل، ان فكره بنك مركزي بيدير العمله في البلد فكره جديده. اول بنك مركزي في العالم عمله الهولنديين سنه 1609، وساهم بشكل كبير جدا ان حسن اقتصادهم عشان يبقوا قوه عالميه اقتصاديه كبرى. وبعد كده عمل الانجليز اول بنك مركزي ليهم اللي هو ذا بنك اوف انجلاند سنه 1694، واللي برضه ساهم في تحسن اوضاعهم الاقتصاديه عشان يكونوا بعد كده الامبراطوريه البريطانيه العظمى. تقول لي طب ما هو يا عم البنك المركزي هو فكره كويسه وبينجح الدول، ليه امريكا ما عملتش كده؟ ايها المشاهد صبرا، امريكا كانت لسه دوله جديده ولسه طالعه من حرب مع بريطانيا، فمعلش يعني مش اول حاجه هيعملوها ان هم يقلدوا الانجليز. ولكن بعد المشاكل الاقتصاديه الكبيره اللي مرت بها امريكا، اكتشفوا ان هم فعلا محتاجين هيئه حكوميه تنظم الاقتصاد بتاعهم. اول واحد قرر قرر يعمل هذا البنك المركزي الأمريكي كان ألكسندر هاملتون سنة كام؟ سنة 1791. هل الموضوع نجح؟ للأسف الموضوع لم ينجح. حاولوا تاني سنة 1816 برضو ما نجحش. الله في إيه؟ الموضوع ما بيكملش 20 سنة وبيوقف، وده لأنه ما عرفش يعمل استقرار للحالة الاقتصادية في أمريكا. ليه؟ لسبب بسيط جدا، الناس كانت فاهمة إن البنوك اللي حاطين فلوسهم فيها لو فلست ما حدش هينقص فلوسهم اللي فيها. تروح تاني يوم البنك تيجي تسحب فلوسك يقول لك سوري يا فندم البنك فلس. الله، طب وانا مالي؟ انا سايب عندك امانه. فكان مع هذا التوتر اي اشاعه تطلع تقول ان في بنك احتمال يفلس يقوموا الناس كلها هاجمه عليه وتطلب فلوسها. طبعا البنك مش كل الفلوس سايبها في البنك، بيطلع استثمارات ويدي قروض عشان تجيب فايده فيحطها للناس، فيقوم البنك يعلن افلاسه، مش معاه جواه غير فلوس قليله جدا. لما جت الناس كلها طلبت فلوسها البنك هيعمل ايه؟ هيقطع نفسه؟ طبعا ده لما كان بيحصل كان بيؤدي لافلاس بنوك كتيره حتى لو كانت كويسه، حتى لو كان وضعها المالي جيد جدا. وهو ده بالظبط اللي حصل سنه 1857 وسنه 1873 وسنه 1884 وسنه 1890 وسنه 1893 وسنه 1896. عزيزي المشاهد، كل سنه من السنين دي الناس تقرر بدافع الخوف تنزل البنوك وتسحب كل فلوسها، خايفه للبنوك تفلس. ومن الحركه دي البنوك اكشلي تفلس فعلا، اتسلف فولفيلينج بروفيسي. فكل مره تحصل ازمه اقتصاديه جباره وركود اقتصادي في البلد كلها، فالوضع الاقتصادي كان منيل بستين نيله. لحد ما حصل سنه 1907 بانيك كبير او ما يعرف بالذعر المصرفي الامريكي، لما بشكل مفاجئ انهارت البورصه الامريكيه وقيمتها نزلت 50%. يا خبر ابيض، ايه اللي حصل؟ واكتر من 10 بنوك في الساحل الشرقي الامريكي فلسوا في نفس الوقت. الناس كلها اتوترت وبتسحب فلوسها من البنوك دي وخايفه على شقه عمرها، فالبنوك اتوترت وقالت هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه؟ قاموا رايحين للشخص المناسب، احنا نروح للكبير بتاعنا. من هو هذا الكبير؟ هو جي بي مورجان. جي بي مورجان كان يعني في وقت من الاوقات ملك وول ستريت، برنس البورصه الامريكيه، وفاهم كل حاجه في كل حته، برنس. ان فاكت هذا الرجل البرنس كان عنده بنك اسمه جي بي مورجان على اسمه، يعني يعتبر واحد من اكبر البنوك في امريكا النهارده، ان فاكت قد يكون البنك الاكبر في امريكا دلوقتي. المهم في اكتوبر 1907 عمك جي بي مورجان ده بعت لرؤساء اكبر بنوك في امريكا وقتها، عايزين نقعد ونفكر هنعمل ايه في الازمه الكبيره دي. فالناس اجتمعت وقعدوا واتكلموا فعلا وادركوا، بصوا يا جدعان احنا محتاجين بنك مركزي في البلد، مش هينفع كده، مش عايزين كوارث ماليه زي دي تحصل تاني. فالمهم الكونجرس يوافق ويطلع مشروع قانون هيعمل ايه، هينشئ هذا البنك المركزي. ومن هنا كل واحد بدا يدور على مصلحته. مثلا الولايات الجنوبيه كانت خايفه ان البنك المركزي ده هيدي سلطه كبيره جدا لواشنطن وول ستريت عليهم، لان الفلوس كلها موجوده هناك. البنوك على الناحيه الثانيه كانت عايزه تاكد ان البنك المركزي ده مش هيتم لي التلاعب فيه من السياسيين، وكانت عايزاه حاجه مستقله عن الحكومه. ابعد لي يا اسطى الجماعه بتوع واشنطن دول. وهاتك بقى مناقشات ومشادات 5 سنين عشان يستقروا ويتفقوا على شكل هذا البنك المركزي. وبالمناسبه هذه النقاشات ما كانتش بتدور تحت اداره الحكومه الامريكيه، ولكنها كانت بتدور ما بين اصحاب البنوك الكبيره في جزيره معروفه اسمها جاكل في ولايه جورجيا، نادي كده من الاغنياء واصحاب الاموال زي جي بي مورجان وهنري ديفيسون وفرانك فاندرليب وبول وربرج، كلها اسامي كبيره جدا في عالم الاموال. كل دول اصحاب بنوك خاصه بيتناقشوا في انشاء البنك المركزي الامريكي. هنا بقى الراسماليه قالت للدوله لو سمحت اقعدي انت على جنب، احنا هنظبط الموضوع، مالكيش انت دعوه. ده اللي حدث بالفعل، مجموعه من اصحاب البنوك الخاصه هم اللي يعملوا البنك المركزي للدوله، هم احرار راحت. تستمر هذه المفاوضات والمناقشات لحد سنه 1913، لحد ما عملوا لنا الفيد الاحتياطي الفيدرالي، الفيدرال ريزيرف. الفيدرال ريزيرف ده عباره عن 12 بنك اقليمي في ولايات مختلفه، بيملكهم مصرفيين ورجال اعمال من نفس الولايه. ولكن برضه عشان يعني الحكومه تزعلش ونرضيها وتحس ان كل حاجه تمام وان احنا يعني ما بنعملش حاجه من وراهم، فالفيدرال ريزيرف ده هيكون له بورد اوف جوفرنرز او مجلس اداره مكون من 7 اشخاص. مين اللي بيختارهم دول؟ الرئيس الامريكي، الهيد اوف ستيت، رئيس الدوله، عشان ما نقولش انت يا دوله اللي بتختاري، ولكن ده احنا اللي عاملينه، تمام؟ وعشان ندي للدوله فرصه، يلا خدي دي عندك كمان، مجلس الشيوخ يجب ان يوافق على 7 اشخاص دول. فكده احنا ايه؟ ظبطنا الدوله. المهم انشانا هذا البنك الفيدرالي، بيساعد البنوك لو كانت محتاجه، وبيساعد مين كمان؟ الدوله. الله، ليه مالها الدوله؟ مش هي اللي عملته، هي بس بتشرف عليه. عزيزي المشاهد، لو حصل مشكله كبيره على مستوى الدوله ما هتاثر في البنوك، هتاثر في الاقتصاد، هتبوظ الدنيا خالص. فابتدى يحصل كالتالي، الحكومه مثلا ممكن تحتاج فلوس، فتقوم رافعه التليفون، الو ايوه يا فيدرال يا ريزيرف، والنبي مزنوقين في شويه دولارات. فالاحتياط الفيدرالي الفيدرالي يقول حاضر بس كده من عينيا الاثنين بس بالانجليزي طبعا. فيقوم الاحتياطي الفيدرالي مكلم التريجري المسؤول عن المطابع، ايوه يا تريجري عايزين فلوس اطبعها. فيطبع التريجري هذه الدولارات وتفضل يا عم الاحتياطي الفيدرالي خد الفلوس اهي. يقوم الاحتياطي الفيدرالي الفيدرال ريزيرف يسلف الحكومه. يا نهار ابيض، الاحتياطي الفيدرالي بيسلف الدوله. نعم عزيزي المشاهد، مش بس بيسلفها، ده كمان بيسلفها بفايده. يعني يا حكومه، يا اكبر دوله في العالم يا امريكا، لو ما دفعتيش الفلوس اللي عليكي بفايده هنتخذ اجراء. عزيزي المشاهد الحقيقه مش عارف ايه اللي بيحصل، يمكن يرفضوا بعد كده ان هم يطبعوا بعد كده، ولكن ما اعرفش الحقيقه. طبعا عزيزي المشاهد انت متلخبط شويه، مش فاهم ازاي حاجه عندها هذه السلطه وعندها كل هذه الحاجات. الموضوع صعب مش سهل. اللي عايزك تعرفه ان هم بيطبعوا دولارات، بس لازم ما يكونش عمال على بطال كده. مش اول ما الزنق اطبع لي يا ابني دولارات، لازم يكون في احتياطي ذهب عشان ما يحصلليش تضخم. ونبتدي نشوف بقى زي اللي حصل في المانيا واللي حصل في زيمبابوي لما الحكومه ابتدت تطبع كده على طول. لازم يبقى العمله بتاعتي ليها احتياطي ذهب. والحقيقه ان ربنا يجازيه، الفيدرال ريزيرف كان بيعمل كده فعلا، ما بيطبعليش دولارات الا لما يكون قصادها في احتياطي ذهب. وبالفعل النظام الامريكي وقت الحرب العالميه الاولى اتحسن كتير وبقى يسلف دول عظمى زي مين؟ زي بريطانيا اللي ما كناش عايزين نعمل زيهم. نعم احنا بنسلفهم دلوقتي. استعرف فروم ذا باتم ناو ايه. المهم بعد التسليف والنمو الاقتصادي اللي حصل في امريكا والحاجات الكتيره دي كلها، ابتدى الدولار يبقى جامد وقوي. المهم امريكا حست انه ايه بقى، ايه معلش يعني وضع العسكري مفيش زيه، ده انا مؤاخذه كده عندي سلاح نووي، والوضع الاقتصادي في الحديد زي الفل، عندي تلتين احتياطي الذهب في العالم. فايه ايه بقى، مش الدولار موجود عايزين نفرح بيه؟ ولسه كامريكا كسر عين بريطانيا ومسلفها فلوس قد كده. ايها المشاهد العزيز، فعلا امريكا وقتها كانت هي على قرار لوحدها وما شاركتش قوي في الحرب، وهناك الدنيا مدمره ومتكسره، فكل بقى خلاص مش هنلتزم باي احتياطي ذهب، احنا هنفضل نطبع فلوس عشان نسعف الدنيا. الدنيا بتبوظ، في حرب عالميه تانية مدمره، مفيش غير عمتك امريكا هي اللي قاعده معاها الذهب والدولارات وعماله تسلف لي، وكله بقى عمال ياخد، مفيش خلاص مفيش، مش هنلتزم بده مش هنقدر. امريكا قالت لك بس هي دي فرصتي عشان اوصل للقمه، ليتس ميك امريكا جريت قبل ما يقفل اجين بقى. هي دي كانت لسه في مرحله الجريت. وفعلا قبل ما الحرب العالميه الثانيه تخلص سنه 1944 اجتمع حوالي 730 مندوب من حوالين العالم ل 44 دوله من دول الحلفاء بدعوه من امريكا في منطقه اسمها بريتون وودز في حته اسمها نيو هامشير. عشان ايه؟ عشان يتفقوا على شكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد بعد الحرب العالميه الثانيه. ما احنا هنخلص الحرب هنقعد فاضيين كده، لازم نتفق يا حبيب قلبي. وبالفعل عملوا اتفاقيه بريتون وودز اللي بسببها نقدر نقول ان هم عملوا ثلاث حاجات اساسيه. اولا عملوا حاجه معروفه بصندوق النقد الدولي، وده المفروض ان هو بيسلف الدول الاعضاء. والله انت يا دوله مزنوقه في مش عارف ايه، يلا خدي فلوس، بس هنقعد نحط خطه، نشيل مش عارف ايه، نحط مش عارف ايه، اجراءات تقشف، يونان قللي لي مش عارف ايه، مش عارف ايه اعملي لي مش عارف ايه كده. ده النظام بالصندوق. ثانيا عملوا البنك الدولي للانشاء والتعمير، ذا وورلد بانك. ده كان بنك وظيفته يساعد دول الحلفاء اللي اتضررت وقت الحرب العالميه الثانيه عشان تعيد بناء نفسها. ثالثا وده الأهم، هو اعتماد الدولار كعملة بديلة للذهب في العالم. في الوقت ده زي ما قلنا أمريكا معاها تلتين احتياطي الذهب في العالم كله. طبعا تقولي يا نهار أبيض، فرنسا تسكت، إنجلترا، بريطانيا العظمى تسكت؟ نعم تسكت، لسه طالعين من حرب وهتلر كان مبهدلنا. فرنسا دي كان تلات أرباعها محتلة من ألمانيا، هترجع تتكلم تقول إيه؟ وهم الاتنين سلفين فلوس قد كده من أمريكا، ده غير طبعا إن هم كانوا بيطبعوا فلوس كتير، فكان هناك تضخم في العملات بتاعتهم ومعهمش احتياطي ذهب كتير. الامريكا هتقوله هيتسمع ومحدش يقدر يقول حاجه. وفعلا قرروا ان كل الدول لازم عندها احتياطي اجنبي من عمله الدولار بدل الذهب، وبكده تقدر تطبع قصاده عملتها المحليه. والذهب كده كده موجود في امريكا، وأونصة الذهب كانت متحدده ب 35 دولار تقريبا. يا بلاش والله، دلوقتي وصل ل 1200 دولار. ما هي طبعا هنعرف بقى بعد كده ليه حصل كده. عمنا نيكسون واحد يقول لي لا معلش يعني مش الدولار ده ما زال عمله ورقيه؟ عزيزي المشاهد ما قلت لك معاها تلتين احتياطي الذهب، فانت يوم ما معاك اي دولار تروح لعمتك امريكا تقول لها خد يا امريكى انا عايز ذهب بالدولار ده، فاديك هات لي 35 دولار اتفضل أونصة الذهب بتاعك. واحد يقول لي طب ما يمكن امريكا تلعب في الموضوع وتطبع دولارات اكتر. عزيز المشاهد، الفيدرال ريزيرف وظيفته انه يطبع كميه محدده من الدولارات على قد الذهب اللي موجود، لا اكتر ولا اقل. وبالفعل بدات البلاد دي تستخدم الدولار كعمله عالميه لهذا النظام الاقتصادي الجديد. اي دوله عايز تشتري حاجه تانية من دوله بتدفع لها بالدولار. ماليش انا دعوه بالجنيه المصري بتاعك ده ولا البيزو المكسيكي، المهم يعني كل واحد يعرف الدولار بتاع امريكا. ما تجيش بعملتك تتكلم معايا. عايزين الاخضر اللي عليه الراجل المتكشر ده، ليه؟ لان دي عمله مربوطه بالذهب وليها قيمه حقيقيه. اونصه الذهب ب 35 دولار ماليش فيه. فبدا الاقتصاد الامريكي يزدهر ويكبر، واحده واحده قعد على عرش الاقتصاد العالمي. ليه؟ لان كل عمليات الاقتصاد اللي بتحصل في العالم بتحصل بالدولار الامريكي، وبقى هو اهم بنك نوت في العالم. واحد يقول لي اهم من اليورو؟ عزيزي مش لم يكن هناك يورو. ان فاكت على حسب موقع الفيدرال ريزيرف على الاحتياطي الفيدرالي، ففي 31 يناير 2019 كان في 1.7 تريليون دولار بيتداول حوالين العالم. جمارك دوليه بقى، بورصه عالميه، تجاره خارجيه، بيع بترول، كل ده بيحصل بالدولار الامريكي. ثم تاتي سنه 1965 ويطلب الرئيس الفرنسي تشارل ديغول من امريكا انه يبعت شحنه دولارات عشان يغيروها له ذهب. بس وقتها زي ما حضرتك عارف عزيزي المشاهد، امريكا كانت مشغوله في حرب فيتنام، فقالت له معلش مش دلوقتي، لحد سنه 1971 وتيجي المعلش الكبيره. يطلع الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون على التلفزيون وهو بيقول معلش يا جماعه، احنا كان بقالنا كام سنه عمالين نطبع دولارات من غير ما يكون في احتياطي ذهب قصادها. نيكسون يكمل معلش اصل احنا اتزنقنا في حرب فيتنام. فكلمت الفيدرال ريزيرف الاحتياطي الفيدرالي، ارجوك اطبع لنا دولارات من غير ما يكون عندك احتياطي ذهب. طبعا تقولي مش الفيدرال المفروض يعترض؟ يمكن يكون اعترض، بس اتس امريكا واتس باور واتس حاجات كتيره ما نعرفش برضو، يعني ممكن يكون هناك اجتماعات ما نعرفش عنها. ولكن نيكسون بيتاسف يعني على اللي حصل ده وبيعتذر. نعم والشعب الفرنسي اقول له ايه؟ وده ايها المشاهد الجميل عرف بالنيكسون شوك او صدمه نيكسون، صدمه نكست الاقتصاد العالمي. طبعا الدول يا عزيزي المشاهد في حاله حيره. طب والاتفاقيه اللي كنا عاملينها البريتون وودز 1944 واتفقنا ان كل دولار له ذهب موجود، في ايه؟ ليه خدعتنا؟ طبعا الدول بقى يعني في حاله من الانهيار. عزيزي المشاهد امريكا ادت العالم كله على قفاه، واللي مضحك في الموضوع ان يا ريتهم صرفوا الفلوس دي على حرب وكسبوها. يعني هم صرفوا الشيء الفلاني على حرب فيتنام وفي الاخر ما كسبوش الحرب، كانت قوه عظمى معاها تلتين احتياطي الذهب في العالم بتحارب ميليشيات مسلحه، حاجه المفروض ان هي سهله وسلسه ودوله معاها نووي، هنا ما كسبتش الحرب، ضيعت على الناس فلوسها وفي الاخر ما كسبتش الحرب. المهم اللي امريكا عملته ده كان حاجه خطيره جدا. تتخيل معايا كده مثلا امريكا تصحى الصبح عايزه شويه بترول فتطبع شويه دولارات وتشتري بيهم البترول اللي هي عايزاه، عايزه الكترونيات واجهزه فتطبع شويه دولارات تانيين وتشتري بيهم الاجهزه اللي هي عايزاها. امريكا يا ماما يا حبيبتي انت لتر اللي بتجيبي حاجات ليها قيمه بشويه ورق وات ذا هيل. ما خلاص وصلنا لمرحله جنون العظمه ده، مفيش حاجه تحكمني. ايوه فد يلا يلا يا حبيبي على راي المسرحيه، يلا يا عادل ينزل بفلوس بقى. طبعا هل الدول هتسكت على امريكا بتعمله ده؟ هنسيبها تعمل اللي بتعمله ده؟ شوف عزيزي المشاهد الطيب اللي يعني قلبه ابيض، لا واه حكم القوي على الضعيف، sometimes yes but sometimes no. هفهمك دلوقتي، امريكا اخلت باتفاقيه بريتون وودز والدولار ما بقاش بيطبع باحتياطي ذهب قصاده، ومن ناحيه تانية دول كتير في العالم الدولار بقى مهم جدا للبيزنس بتاعها وبيتعاملوا بيه بشكل كبير واقتصادها قايم عليه، غير طبعا ان السوق الامريكي من اكبر الاسواق العالميه المستهلكه لكل حاجه، فبيشتري حاجات كتير فبنروح نبيع له. فالدول اللي بتعمل بيزنس في امريكا اللي هي كتير بتطلع بسبوبه دولارات كويسه جدا من هناك، والدول دي اوريدي لبست فيه خلاص معاه منه كتير. هنرمي الدولارات ونقول معلش يعني مفيش ذهب؟ لا احنا نثق في امريكا، اكيد ان شاء الله. يعني امريكا عندها سياسه ماليه محكمه ومنظمه للتعامل مع حوار طباعه الدولارات ده من غير احتياطي ذهب، وهو ده بالظبط اللي بعض الدول عملته. وثقت في الحكومه الامريكيه وفي الفيدرال ريزيرف وان هم هيتعاملوا مع موضوع الدولارات ده بشكل مسؤول وعاقل. لكن بعض الدول الثانيه الحياه ما عجبهاش هذا الكلام، لا ماليش دعوه انا ما احطش نفسي تحت رحمه حد، احنا لازم نعمل عمله ثانيه موازية للذهب غير الدولار المضروب ده. تخيل عزيز المشاهد بيقول على الدولار مضروب ده، الدولار ده لما بينزل هنا بيرن. لكن هي دول بقى متكبرة، عشان كده ربنا يعني، ما هو احنا شفنا اليورو اللي حصل في أزمة اليورو سنة 2012. المهم بعدهم عملوا عملات احتياطي جديدة زي الاتحاد الأوروبي اللي عمل اليورو اللي بيمثل تقريبا 20% من إجمالي عملات الاحتياطي في العالم. عندك كمان الين الياباني اللي بيمثل تقريبا 5% من إجمالي عملات الاحتياطي في العالم، والاسترليني بقى واليوان الصيني الفرنك السويسري كله. طب حلو عندنا عملات موازيه للذهب غير الدولار اهو. واحد يقول لي طب ما خلاص بقى عايزين نعاقب امريكا وما نستخدمش الدولار، ما يلا كلنا ناخد الفرنك السويسري ونفكس لامريكا. ايوه المشاهد ما ينفعش تفكس لامريكا، معلش سويسرا جميله، جبال، بحيرات، منظر جميل، شوكولاتات، ولكن دي بلد قد كده، عدد سكانها 8.5 مليون تقريبا، ده حتى ما جابوش سكان القاهره هيطبعوا فرنكات كتير ليه؟ ما هو عدد اوريدي سويسري صغير، فاصلا مفيش فرنكات سويسري تكفي العالم. امريكا بقى عندها اكتر من 330 مليون بني ادم، وطبعه 1.7 تريليون دولار. المهم الدولار يبدو ان هو انسب اوبشن حتى بعد ما اولاد الذين عملوا اللي عملوه. ليه؟ عشان في منه كتير، وعشان احنا معانا منه كتير، وعشان هنضطر نشقلب الانظمه الاقتصاديه بتاعتنا ونسخها من اول وجديد لو سيبنا الدولار. فلبسنا في الدولار، هي علاقة توكسيك شوية بس مبنية على الثقة، الثقة في الفيدرال ريزيرف، الاحتياطي الفيدرالي اللي لبسنا قبل كده وقال لنا يا جماعة مفيش دولارات هتطبع إلا لما يكون في احتياطي ذهب. يا فرحتي بيك. من ساعة ما أمريكا بقت دولة عظمى والنظام الاقتصادي العالمي بيعدي بمراحل مختلفة وتقلبات كتير، بلاد بتفلس وبلاد بتبقى أغنى وبلاد بتزود صادراتها وبلاد بتزود صناعتها، ولكن يمكن الحاجة المشتركة بين كل المراحل دي هي إن العملة الأساسية المتداولة في هذا النظام هو الدولار الأمريكي. ليه؟ لأنه عملة أقوى دولة في العالم، وبالتالي فهو أقوى عملة في العالم. دول كتير عملت ما يسمى بالريت أنكر، أو أنها تربط العملة بتاعتها بالدولار بسعر صرف ثابت زي معظم دول الخليج مثلا، عشان عملتها ما تفقدش قيمتها. ده غير طبعا ده بيسهل عملية بيع البترول مع أمريكا. الدولار بالرغم من أي مشاكل حصلت أو هتحصل على مستوى العالم إلا أنه لازال له قوة وتأثير. ليه؟ بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي اللي بيدعمه. فانت لو معاك دولار عزيزي المشاهد فانت غالبا هتعرف تعمل حاجات كتير، لان اقتصاد امريكا كله هو اللي بيضمن لك قوه الورقه الخضراء اللي معاك دي، وانا بضمن لك قوه الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه والمصادر اللي تحت الفيديو والقناه، نشترك على القناه وبس. عزيزي المشاهد انت يوم ما تعمل ديل معايا انا لا يمكن اخدعك كما فعل الفيدرال ريزيرف الا لو جالي مكالمه من الرئيس ترامب او نيكسون وقتها يعني وقال لي اعمل حاجه زي كده. طبعا احنا يعني سدادين، هم يزعلوا من امريكا لكن انا لا يمكن ازعل ابدا، لان انا احب الدولار واحب اخد دولارات كتير. كنت قلت في احد الحلقات مره ان انا منتظر من السيد ايلون ماسك مليون دولار، والله مليون دولار بس ولا حاجه، انت معاك حاجه و20 مليار دولار، ما تدي للناس من العمله بتاعت الدوله اللي ساعدتك. لا انا اروح للسويسريين واخد الفرنكات، ماليش دعوه، ولو مفيش فرنكات في شوكولاتات، الشوكولاته السويسري توبلرون.